أو أنه ينزل في بيت فلاني أو أنه يسامح من الدين اللي عليه شفع له في شيء لا يخل مقابل الشفاعة في اللي بعد. كذلك عن الراشي والمرتشي وجاء في بعض الروايات الرائش أيضا أنه الواسطة بينهما. والرشوة دفع المال لتحصل بالشيء ليس حقا له، كأن تدفعه لموظف حتى يقدمك على شخص آخر في وظيفة، أو تدفعه لموظف حتى يعطيك ما لا يحل لك، هذه يسمى الرشوة. فالدافع ملعون، والذي يقبل الرشوة وينفذها كذلك ملعون. لعن الراشي والمرتشي. والرائش الواسطة الدلال الساعي بينهما لا يجوز. الواجب على الموظف يتقي الله وأن لا يحيف على الناس بسبب الرشوة، بل يعمل بمقتضى التعليمات من دون رشوة. فإذا كان تقدم له اثنان أو ثلاثة في وظيفة عنده فلا يقدم أحدهما بالرشوة، قدم أحدهما بحسب التعليمات، أما بحسب السبق ولا بحسب أن يعني أوصاف فيه أكمل أو أنه الذي موافق للتعليمات، يعني حسب التعليمات اللي عنده لا بسبب الرشوة. مش اللي بعده يتقدم لو أنه لا بأس يشتري المعير بالمعيرين لا بأس. نعم كذلك مزامنة، لأنها ربا، يبيع النخل تمر النخل في رؤوس النخل بكيل بثمر كيلا، لأن هذا التمر كيل ما يتساوى مع اللي في رؤوس النخل هو ربا، أو يبيع العنب بزبيب كيلا ما بينهما تساوي، أو الزرع بكيل طعام ما بينهما تساوي، لا بد يكون الزبيب بزبيب مثله والتمر بتمر مثله سواء بسواء، والحنطة أو الرز مثله كيلا بكيل سواء بسواء، ولا يتحيى على الربا فلا يباع مجهول بمعلوم من أموال الربا، لا تمر ولا زبيب ولا تمر ولا رز ولا حنطة ولا ذهب ولا فضة، لا بد من التساوي في النساء واحد مثلا بمثل سواء بسواء. وفق الله صلى الله عليكم. من أهل العلم من يفرق بين مسألة العينة والتورق؟ قال إنهما شيء واحد. لا غلط، لا تورق غير التورق، تبيع السلعة في تشتري السلعة إلى أجل معلوم تبيعها على الناس، واللي يشتريها مو بيبيع عليك، اللي يشتريها يبيع على الناس الآخرين، إن باع عليك هذا الربا هذه العينة، لكن إذا باع على غيرك ما في ما جاءت العينة، يبيع على غيرك يتزوج أو يبني بيت أو يقضي دين، اشترى منك سلعة مئة ألف ريال ثم باعها على غيرك ما باع عليك العينة بيعها عليك يصير ربا، أما إذا باعها على غيرك فلا يصير ربا. والناس في حاجة إلى هذا الشيء. حديث الشفاعة لا يعرض حديث المكافأة كافي ومن غير الشفاعة، مقصود هذا يخص حديث كذا. الله عنك. صورة بيع الكالب بالكالب، بيع دين بدين، يقول عندك دين له بحنطة ولا ذهب ولا فضة تبيع عليه بدين آخر مؤجل. كيف يكون الشحن حق الحيوانات؟ شحن حق الحيوانات البقرة فيه؟ كيف يكون؟ مش فيه؟ كيف يكون؟ شحن؟ ايه؟ وش الشحن؟ شحن حق الحيوانات. كيف الشحن؟ شحن؟ شحن شحنها؟ ايه نعم، في السيارات ما هي بس شحن في السيارة، ما هي بس يعني حملها في السيارة إيه من بلد إلى بلد، سيارة كبيرة يعني من بلد إلى بلد إيه مثلاً إيه ما هي بس لا حرج إذا ضبطها في السيارة وربطها في السيارة لا يحص منها تنقز وتطبر يضبطها يعني لا بس. نعم كذلك هذه السعد بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأن الرطب ما يسوي التمر، لابد التمر كيلا بمكيل مثل مثل، والرطب ينقص لا يبس ما يكون تساوى، فلا يباع إلا بالدراهم ما يباع بالتمر، أو يباع بنوع آخر، يباع تمر رطب برز بحنطة يدا بيد ما يخالف، أو بذهب أو فضة يدا بيد أو بأموال أخرى، أما يبيع بالرطب هذا مثل بيع الزبيب بالعنب ما يجوز، لأنه ما يتقابلان ما تساوي يعني. هناك من استدل على جواز بيع العينة. هناك من استدل على جواز العينة في حديث أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه قال بيع الجمعة بالدراهم واشتر بالدراهم جنيه. هذا مو بعينة، هذا يبيع يأخذ فلوس ثم يشتري. لا يكون هذا عام وهذا خاص. لا يبيع، تبيع التمر الطيب الرذي بالدراهم ثم تأخذ الدراهم وتشتريه من أهل التمر الطيب. إذا كان الموظف نفسه لا يقضي لي حقي إلا بالرشوة، يطلب شيء يعني ما يعطيني حقي وأنا أعلم أنه حقي، ارفع أمره، افضحه، ارفع أمره للمسؤول إن هذا ما يعطيني حقي إلا بكذا وكذا، لا تطاول، لا تسهل معه، يضحوا. أحسن الله إليك، يعني مالك تصرف مثل المطار. بعض البلاد في المطار ما تتصرف ولا تتحرك إلا لم تعطيه مبلغ معين. الضرورة لها أحكامها، كان فيها ما في حيلة، الضرورة لها أحكامها، الضرورة لها أحكامها. أحسن موضوع الرشوة، أغلب البلدان يعني الموظفون حتى إن كان لك حق من الحقوق وتستحقها ما يعطوك هذا الحق حتى تدفع مقابلها رشوة في مثل هذه الحالة. ماذا الإنسان يصنع؟ إذا كان بيضيع الحق. نعم. إذا كان بيضيع هي ضرورة. نعم يضيع حقك. إذا كان بيضيع هي ضرورة والإثم عليهم. إذا كان ضرورة بس. نعم. شرط الضرورة. نعم. الإثم عليهم إذا كان ضرورة. الله عليك استعملونها في الماضي. مثل إنسان جوه اللصوص عنده غنمة. نعم. جوه اللصوص وعندها 10 من الغنم بيأخذونها. قال لا تأخذونها كلها. خذوا 5 وعطوني 5. قالوا ما يخالف. يجوز له ياخذ 5 ويعطيهم 5 وهم حرموا عليهم 5 لكن الشكوى على الله. حتى لو اشتكيت للانسان المسؤول، المسؤول نفسه ايضا ياكل مثله. او واحد جاك وقال تخرج من البيت، البيت مالك، مالك من السنه يا ابن حلال بيتي. قال اجي خلي حجره بس، حجره واحده، خلي حجره والباقي زهولك. ما كان للضروره، هو حرام، هو حرام عليه لكن للضروره. يستعملون احيانا في المنافذ يعني في دخول الى البلدان يستغلون هذا الموقف. المقصود مثل ما قال ربنا جل وعلا الانسان يصدق بس. السلام عليكم. والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم، بس يكون صادق ما يكون كاذب. السلام عليكم. في بعض الناس يشحنون البقره في البخره من اوروبا الى الخليج، الى دوله الخليج. نعم. بس البعير او البقره او الغنم في بعض البقره يتوفون في البخره. اذا ماتت ماتت على مين؟ يطرح في البحر. يحطها في البحر للصلاه ولا يخرجها كلها واحد؟ اذا ماتت ماتت. بعض المدرسين ياتي بعض اولياء الامور بهدايا مثل اعلانات حكم انه يشتغل بشركه او باقلام، هل للمدير او للمدرس قبول هالهديه؟ عفى الله عنك، مع انها يعني من اللي يهدي؟ ولي امر الطالب هذا للمدرس او للمدرسه، اداره المدرسه. وشو الهديه دي؟ مش لاجله يعني، هي وسيله اعلانات ويعطونها الاداره يعني انسانها مصلحه المدرسه ما في باس، انسان من اجل ولده لا انه يتسامحون فيه ولا يكلفونه في الاختبار ولا ما يجوز. ان كانها مصلحه الطلبه كلهم، مصلحه المدرسه، المصاحف يعطيهم اياه، الكتب يعطيهم اياه، المصلحه للجميع ما هي بشوي. اما ان كان لاجل ولده انه يقول سامحوه لا شد عليه في الاختبار واعطيكم هذا، هذا ما يجوز. يصير فيها بعض الأعمال بالنيات. الله عنك. إذا أهدى له قبل أن يشفع له، إذا أهدى إليه قبل أن يشفع له من أجل الشفاعة ما يجوز. لبيك؟ إذا كان من أجل الشفاعة لا يجوز، أما كان من أجل المحبة والقرابة والشفاعة جت بعدين ما يجوز. لو اتفقوا مع بعض كان مثلا أنا مستعد مثلا أن يلك هذا الموضوع وتدفع لي مبلغ معين، وهذا هذه الشفاعة. إلا إنسان هو إنسان وكالة يتابع المعاملة بس، مو بشفاعة، عشان يتابع ما عارف وش تنتهي إليه، هذه وكالة لها أجرة مثل الوكيل في الدعاوى والخصومات. أما إذا كان يشفع له يقول فلان سوى وسووا له كذا وعطوه كذا وإنه يستحق يقدم على فلان، هذه الشفاعة. الله يحسن عملك. يعرف الموظفين أحسن الله إليك. المقصود فرق بين الوكالة وبين الشفاعة. من قال يجوز الوكالة صاحبها أجر، أما الشفاعة لا. الله يحسن عملك. من قال يجوز بيع الدين بالدين لكن بشرط قبض العوض قبل مفارقة المجلس. هذا لا بأس، إذا توقع ما كان تعمل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، لا بس أن تأخذها بس أي يومها، ما الدين بالدين كلها مؤجلة. إذا كان مؤجل لا ما يصح. أحسن الله. أما إذا كان الدين شيء مؤجل ما يسمى دين. ما يسمى هذا. ما يسمى دين. الله يحسن عملك. الحديث ضعيف من أخر. ضعيف لكن أخذوه من المعنى. العلماء أخذوه من المعنى. صلى الله عليه. إذا بعت سيارتي على شخص التقصيد

والمشتري يأكله رطب، على أن تكون الثمرة خمسة أوسق فأقل، في خمسة أقل من خمسة أوسق، لأن الشك يقتضي عدم حل الخمسة، والوسق 60 صاع في أقل من 300 صاع، لا بأس بذلك. واحدها عرية، والعرية هي هذه التي تشترى بخرصها تمرا، والتمر في رأس النخل، فإذا قال العارفون بها أن هذه التمرة تكون تمرا 30 صاع، أعطى 30 صاع يدا بيد وصارت الثمرة له، استثناء من مسائل الربا لحاجة الناس إلى الرطب، فهو يعطيه مثلا من مثل بالخص فيما دون خمسة أوسق. والأحاديث الأخيرة بعدها تدل على تحريم بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لا تباع الثمرة من تمر ولا عنب ولا زرع حتى يبدو صلاحه، وبدو الصلاح ذهب العاه، يعني هنا في الغالب يأمن العاه الجوايح، يأمن الأخطار المرض، فاللفظ الآخر حتى تحمر وتصفار، فاللفظ الآخر حتى يبدو صلاحها، فاللفظ الآخر حتى في العلم حتى يسود، وفي الحب حتى يشتد، كل هذا بيان بدو الصلاح. بعض العنب يسود وبعض لا ما يسود، المقصود حتى يبدو صلاح، يعني حتى تكون حلاوته المعتادة، تذهب عنه الحموضة ويبدو صلاح العنب سواء كان أسود أو غير أسود، يقول حتى يسود يشير به للنوع الذي يسود، هناك أنواع لا تسود، فإذا بدأ صلاح العنب بدأ صلاح التمر أو الزرع جاز بيعه، ويبقى حتى يحصد أو يجز من الثمرة، فيقول هذه الثمرة التي في النخل أشتريها منك بكذا تبقى في رؤوسي حتى يصرمها إذا كان قد بعد صلاحها، وأشتري منك هذا العنب الذي قد استوى بكذا وكذا ويبقى حتى يزبب لا بأس، وهذا الزرع الذي اشتد حبه أشتري منك حتى نحصده، أما قبل فلا، قبل أن يستوي لا يشترى إلا إذا كان للحصد، إذا كان يحصد الزرع علفاً أو التمر علفاً فلا بأس، أما أنه يشتري قبل بدو صلاحه ويبقى لا، لأن لا تؤمن عاهته، ثم إذا وقعت عاهة توضع، لو اشترى الثمرة فأصبها دائحة تكون من مال البايع، توضع الجاهة المشتري، لأن ما قبض القوض الحقيقي، فلو اشترى ثمرة النخل ثم أصبته جائحة جراد وغيره فهو من ضمان البايع، لأن الرسول أمر بوضع الجوائح، لأن لم يقبض القبض الكلي ما دام في يد البايع. حديث جابر في بيع النخل في بيع الثمرة، بيع النخل إذا باع نخلا قد أبر، قد أبرت الثمرة فهي من مال البايع، لكن قد أبر اشترى نخلا وفي ثمرة قد أبرت تكون من مال البايع تبقى، فإن كان ما بعد أبر هو تابع للأصل، إلا إذا شرط المشتري قال ترى الثمرة تابعة، اشترى نخل وفي الثمرة قال ترى الثمرة تابعة ولوها مؤبرة ولوها قد اصفرت وحمرت، المقصود أنها تابعة لا بها تابعة، الشرط يسر إذا شرط المشتري أن الثمرة تتبع تتبع، وإلا فيها تبقى للبايع، إذا باعه في الثمرة قد أبرت بسر أو قد بدأ صلاحها تكون للبايع، تبقى في رؤوسها حتى تجد إذا كانت قد أبرت، أما إذا كان لا بعد أبرت توها تطلع ولكن ما بعد أبرت فهي تكون للمشتري لا للبايع تبع الأصل. وفق الله الجميع. إذا كانت الآفة بفعل آدم، إذا كانت الآفة بفعل آدم يضمنها الآدم، الآدم يضمنها ويكون خيار للبائع يضمنها لصاحبها للمشتري، لأنها ما ضاعت عليه سواء ضمنها هذا ولا ضمنها هذا. الرطب الذي في النخل الخرص يعني خرص اقل من خمسه اوسق قولها او خمسه اوسق شك من شك غالب، فالمشكوك فيه يتر يكون يعني اقل من خمسه، يعني خمسة أوسق إلا ربع، أربعة أوسق ونص، يعني ما تبلغ الخمسة. نعم. أحسن الله إليك، هذه قاعدة دائمة. أحسن الله إليك. أقول هذه قاعدة دائمة، شك إذا كان من الراوي. يعني شك في حل الشيء. نعم. يعدل إلى الذي ما في الشك. أحسن الله إليك. نعم. ما شرحت. ها؟ حديث جابر. لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته الجائحة. تكلمنا عنه الجائحة. ما أعرف الجائحة أو شيء، أصاب جراد ولا غيره، هذه الجائحة. أكل التمر من ضمن البعير أو الزرع جاء جارد وكلها الجراد من ضمن البعير، فهمت؟ هذه الجائحة، الجائحة المصيبة يعني جراد ولا غيره ولا برد ولا غيره. نعم. بالتخلية والنخل بالتخلية كلها بالتخلية. يا شيخ ما يكون قبض قبض حقيقي؟ لا هو قبض تام، ولهذا أمرنا بوضع الجوائح لأن قبض ما يمكنه شيء من النخل ما بعد استوى. نعم. قبض ناقص، قبض ناقص. لابد يقبض بالصرام، صرامه وحصده، حصد الزرع بعد ما يستوي. الأمر بوضع الجوائح للوجوب. نعم. يعني مشتري على خطر، هذه يبتلى الناس بجوائح النخيل والزروع. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك شيخ، أحسن الله إليك. بعض المزارعين مثلا ينزل في السوق مثلا الثمار نص استوى وهو يخبرهم أنه لم ينضج، أحسن الله إليك بعد. يعني ينزل في السوق؟ ينزل في السوق يشوفون، هذا ما يحتاج يعني ما في شيء، يشوفون ينزل لون ولا بشرة ما يخالف، يشوفون بعيونهم ما في شيء. يعني مثلا يقول هذا ترى هذا مصروف، نعم هذا مصروف ما يحتاج شيء، ما في شيء أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا ما في شيء. بالنسبة لصلاح الثمر الله يحسن عمله في الغالب يكون يعني ينظر لغالب الثمر إذا رأى صالحا يكفي بعضه عن بعض، إذا صالح بعضه إيه بعد تبعه. إذا غلب عليه الصلاح شدوا بعض النحلات ما يضر. إذا غلب عليه الصلاح الله يحسن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. وعن عبد الله بن أفزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: وعن عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: كان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم ذلك. رواه البخاري. ما كنا نسألهم ذلك. ما كنا ما عندي. ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس الثاني الرابع نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسية إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع أخرجه لا عندي فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. بالله التوفيق صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الحاجه اربعه كلها تعلق بالسلم والاستدانه والقرض وسائر انواع المداينات. الاصل في هذا الباب الاباحه،

حديث يقول صلى الله عليه وسلم من أخذهم من أخذهم من يريد أداء أهد الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أتلفه. هذا وعد وعيد، وعد لمن أخذ المبيع بالحق أن الله جل وعلا يوفي عنه ويؤدي عنه، فإذا استدان لحاجته إلى الدين ونيته الوفاء فالله يوفي عنه سبحانه حسب نيته الطيبة. فإذا تسلف من زيد أرض أو استدان منه دين وهو نيته الوفاء والحرص على الوفاء فالله يعينه ويوفي عنه. أما من أخذ أموال الناس وأصله خيانة والظلم فإن الله يتلفه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما جميعا نسأل الله. فهذه فيه الحث على النية الصالحة في الاستدانة، وأن يستدين ونيته الصادقة أن يحرص على الوفاء ويؤدي الحق الذي عليه في وقته، هذا ممن يعينه الله. وإن كانت له نية أخرى فهو من أسباب التضييق عليه وإيقاع في الحرج والهلاك نسأل الله العافية. والحديث الرابع وصلى الله عليه وسلم والعشر رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قول فلان قد منها بز، البز السلعة التي يباع يقال لها بز، ثياب أو خرق أو ما أشبه للبيع، يعني حديث من ذر بالبز الزكاة يعني السلعة التي تجلب للبيع. فلو بعت إليه واشترى من ثوبين ميسرة قال فبعث إليه فامتنع من البيع إلى أجل إلى ميسرة. وهذا إما يكون يهودي وإما يكون منافق خبيث أحد ممتنع عن البيع عن البيع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه شيء. فهذا الملك المشار إليه إما يكون يهوديا وعداوتهم معروفة وإما يكون منافق وعداوتهم أشد وأخبث. والفائدة من هذا أنه يجوز البيع إلى ميسرة تبيعني هذه السلعة إلى ميسرة وأنا أديك، وإن عينه أولى وإلى أجل مسمى في نص القرآن والسنة أجل معلوم. فقول ميسرة لفظ مجمل، فالمعنى ميسرة يعني إلى أجل معلوم يتيسر فيه القضاء، لأن السنة المجملة والآيات المجملات ترد إلى الآيات والأحاديث المفسرات، فالمتشابه يرد إلى المحكم. فالميسرة هنا يعني إلى أجل يتيسر فيه الثمن. يقول يا فلان أنا محتاج إلى ثوبين، محتاج إلى شاة، إلى شاتين، إلى بعير، إلى بعيرين، لكن إلى ميسرة إن شاء الله سأوفيك إياها في رمضان، في شعبان، في رجب، لأني الآن ما عندي فلوس الآن، ولكن إن شاء الله يتيسر في أجل المعلوم، لا حرج في ذلك. وعليه الصدق والتحري والحرص على الوفاء بالعهد والأجل عدم المماطلة يستطع. وفق الله جميعا. الله يحسن عملك. من استدان وهو يعلم ينوي في نفسه الوفاء لكن يعلم صعوبة الوفاء إن شاء الله إن نيته الوفاء وأن لها أسباب سوف يعملها الحمد لله. أما إذا كان يعلم ما عنده شيء لا يغر الناس، أما إذا كان لا يرجو أما يجي شيء يرجو غلة من ملكه لا سعادة أن تجي لا مساعدة يعني يرجو أسباب. لكن ما ورد أحاديث في فضيلة الاستدانة عن بعض السلف؟ ما أعرف الشيء. أحسن الله إليك شيخ، لو اقترض مني أحد المال وأعطيت إياه ثم بعد فترة عجز عن تسديد هذا المال، هل أحسن الله إليك لي مثلا أن أحسبه من الزكاة؟ لا تنظر هوش، وإن كان ذو عسرة فناظرة. إن انك تبي تقيم عليك تبي تسلم منها دين المؤسر وتجعل زكاة حتى لا يضيع عليك المال وقايه المالك. لا امهله، واذا اعطيته لاجل فقره اوفاك ما في باس، ما يكون حيله تقول بعطيك حتى توفيني. لا، اذا اعطيته قلت هذا انت فقير ومحتاج وهذه زكاتي واعطاك منه شيء من غير تواطؤ ولا شيء لا باس. الله يسلمك، إذا أسلم الشيء المكيل بالوزن أو أسلم الشيء الموزون بالكيل لا هذا يتعرض على هذا لا بأس، الصحيح لا بأس. الصورة التي يتعامل بها أصحاب المصانع الآن يقدم الثمن على من أجل أن يصنع له بضاعة بمواصفات معينة ما هي موجودة هي الآن معدومة، إذا كان أجل معلومة لا بأس. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. لا هذا إذا تواضعوا على هذا لا بأس، الصحيح لا بأس. الصورة يا شيخ الذي يتعامل بها أصحاب المصانع الآن يقدم الثمن على من أجل أن يصنع له بضاعة بمواصفات معينة ما هي موجودة فيه الآن معدومة. إذا كان أجل المعلوم ما في بأس، إذا كان إذا أجل المعلوم يصلح لي باب أو يصلح لي خرابها السيارة، نعم إذا أجل المعلوم ما في بأس. أو تصنع سيارة كلها. لكن إلى أجل المعلومة أوصافه مضبوطة حتى لا يقع نزاع وخلاف بينهم. إذا قال الصاحب السلام قال الوصف ليس بالضبط فأريد مالي، لا بد يتفقون على وصف مضبوط ولا ما يصح فيه، لا بد يتفرقان على شيء معلوم قد تراضوا عليه. الشيء المعدود الله يحسن عملك هل يدخل في السلام؟ نعم الشيء المعدود إذا ضبط بالصفة ما في بأس، أو إذا ضبط بالصفة من حصر في المكيل والموزون والمذروع فقط. لا إذا ضبط حتى السيارة لا بأس، لو قال سيارة مدير كذا وصفتها كذا وصفتها كذا لا بأس، المهم الصفة حتى لا يقع النساء. شاء الله من أنا مخرج غالب شروط السلم ما هي عفى الله عنك؟ مثل ما سمعت كل شيء معلوم، لا شروط أخرى في محلها، لكن إذا أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس، هذا في الذمة مما يعني يوجد غالبا. قول بعض الفقهاء أن العقار لا يصح السلف فيه لأنه لا يضبط الوصف، هل هو سليم؟ العقار ما يصير معين مو في الذمة، يقول لا يضبط لأنه تختلف. العقار ما يسمى سلام هذاك الله، يسمى بيع، بيع أعيان، في هذا بيع أعيان، إذا كان عنده عقار مضبوط يعرفه هذا بيع أعيان مو بيع سلام. صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أسلمه عقارا

والذي يشرب ذرها من البقرة والشاة عليه النفقة، فإن كان ما فيها در ولا تركب فالنفقة على الراهن لأنها ملكة. فالظهر مثل البعير مثل الحمار مثل البغل يركب بنفقته، الراهن يستعمله ويرفق، يركب البعير يركب البغل الحمار ويسلم النفقة، ولا يصطلح ويا صاحبه على أن صاحبه يسلم النفقة والبعيد لا يركب ولا يستعمل، وهكذا ما أشبه. وإذا كان في الناقة لبن أو البقرة أو الشاة ورهونة ينفق عليها ويشرب اللبن في مقابل النفقة ولا يكلف مالكها بشيء، لأن القاعدة أن الرهن مقبوض عند الراهن. وإذا كان مقبوض عنده كونه طالب الراهن بالنفقة في صعوبة، فإذا كان يركبها بمقدار النفقة لا يتعبها يركبها ركوبا يناسب النفقة، وهكذا درها لبنها يستعمله ويستفيد منه ويقابل ذلك بالنفقة فلا بأس بذلك. وإن اصطلحوا على خلاف ذلك فالحال حاله، إذا اصطلح الراهن والمرتهن على أن الراهن يعطيه النفقة أو أن المرتهن يسلم النفقة أو غير ذلك يصطلحوا فالحال حالهم، وما صلحوا عليه مما لا يخالف الشرع فلا بأس. والرهن لا يغلق من صاحبه، له غنمه وعليه غنمه، معنى يغلق يعني ما يمضي عليه ويذهب من يده بدون اختياره، يقول له الراهن أنا بأخذ عن حقي، لا ما يغلق عليه، إذا كان ما أعطى حقه باع الرهن، يعني قد يكون قد يسوى أكثر من المال فلا يحل له يأخذه ويوسك ولا على عن حقي، قد يكون حقه 100 ريال والرهن يسوى 200، لا بد أن الراهن يشاور ولا يغلق الرهن من صاحبه، وغلقه كونه يقول له المال الرهن أنا بأخذه عن حقي ما عندك سنة حل حقي وأنت ما أعطيتني الرهن، يقول لي لا يباع في السوق ويعطي حقه ولا يصطلحون فيما بينهم، أما غلق بغير اختيار الراهن لا. فمثلا يحط عنده مثلا زولية يطلبها 100 ريال أو 1000 ريال، يحط عنده زولية، يحط عنده ناقة، يحط عنده حمار، يحط عنده غنم، تم الأجل ما أعطى حقه يقول بأخذها، لا يأخذها، يباع تباع في السوق ويأخذ حقه والباز يردها للراهن، إلا إذا اصطلح قال الراهن أنا وياك نصلح اشترها مني، واشترى منه البعير أو الحمار أو البغل أو الشاة اشترى منه ياخذ حقه والباز يرده على الراهن، ثم انه باختياره يملكه لا له غنمه وعليه غرمه، هذا مال مملوك غنمه للمالك وغرمه عليه، اذا صارت المرهونه انثى حملت وجاء فيها نتاج نتاجها صحيحه لمالك، او سمنت او جاء فيها صوف جيد كلها صحيحه غنمه له وعليه غرمه لو ماتت او مرضت على صحيحه من كيسه، الراهن مثل الصالح مثل الحق. والحديث الرابع الحديث الثالث حديث ابن رافع انه مثلا كان قد اقترض من بعض الناس بكر، يعني شاب من الابن صغير بكر جعود يعني، فجاء يقضي جاء يقتضي صاحب البكر يقول اعطني بكري يا رسول الله، يمكن انه الى اجل معلوم جاء قال انا اعطي السلف، فقال النبي يا ابي رافع اعطوه بكره يعني اعطوه مثل اللي استلفنا منه، فقال ابو رافع ما وجدنا الا خيار رباعي أكثر يعني اعلى سن من سنه مثله حج او جذع، ولا حصله الا كبير فوقه رباعي ارفع سن منه، قال النبي اعطوه اياه ولو ارفع سن ولو اطيب منه، ان خيار الناس احسنهم قضى، فاذا اعطاه فوق سنه أو أعطاه عن قعود قعودين أو عن ناقة ناقتين أو عن الشاة شاتين أو عن الصاع صاعين، كل هذا من باب الإحسان لا بأس. يروى عنه صلى الله عليه وسلم اقترض 30 وسقا فقضى 60، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلف 40 وسقا فقضى 80، هذا من خيار الناس أحسنه قضى. فإذا سلفك إنسان 1000 ريال وجيت وقلت جزاك الله خير، هذه 1000 ريال وهذه 100 زيادة مني على إحسانك وفرجت كربتي جزاك الله خير، هذه 1100 100 مني تبرع مو مكافأة على إحسانك لا بأس، لكن مو بشرط بينكم لا بأس، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. الحج الرابع كل قرض جرى معه فهو ربا، ضعيف رواه الحارث بن أبي يوسف هو ضعيف، وله شاهد عند البيهقي من حديث فضل الماء ضعيف أيضا، ولكن معناه مجمع عليه، أجمع العلماء على أن لا يجوز أن يشترط في القرض زيادة. تسلف لي فلان 100 ريال يقول لا نعم أنا أسلفك لكن بشرط ترد عليه 110، لا يجوز. أنا أسلف 100 صاع بشرط أنك تعطيني 110 صاع تزيني 10 صاع، ما يصلح. ربا عند جميع أهل العلم، لأنه يسمى من باب الربا، 100 صاع ب 110 ربا، 100 ريال ب 110 ربا، ما يصلح. لكن إذا أقرضه ورد عليه بدون شرط، أقرضه 100 صاع وأعطاه 110، أقرضه 100 ريال وأعطاه 110 من دون شرط لا بأس، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. له شاهد موقوف عن عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي رضي الله عنه، هذا رواه البخاري في الصحيح، قال لبعض أصحابه ذاك لك على إنسان قرض فأهدى إليك حمل قط أو تبن أو كذا فلا تقبله فإنه ربا. فإذا كان عند زيد لك 1000 صاع أو 2000 وجاب لك فواكه أو جاب لك زت أو جاب لك تبن أو جاب لك حبوب هدية لا تقبلها لأنها ربا، إلا إذا كنت تحسبها من القرض، تحسبها تجيب اللي جاءك تحسبه من القرض لا بأس، وما يصير فائدة لا، لأن هذه فائدة ما في مقابل مهالك له، في مقابل إنظارك، في مقابل إقراضك ما يجوز. وهكذا الدين، أو كان لك دين على زيد ثمن سيارة أو ثمن أرض وجاب لك هدايا حتى تمهله حتى لا تعجع في الاستيفاء ما يصلح، لأن هذا معناه أنك تأخذ العوض في مقابل إمهاله، وهذا ربا الجاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي، لا تأخذ إمهلا إن كان معسر ولا يعطيك حقي، ولا إمهلا إن كان معسر بدون زيادة، لا تبن ولا جد ولا فاكهة ولا غير ذلك، لأن أخذ الزيادة معناه أنك أقرضت 10 بـ10 وزيادة، 100 بـ100 وزيادة من التبن أو من الفاكهة أو ما أشبه ذلك فلا يصلح. عبد الله بن سلام بالتخفيف، وهكذا شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي بالتخفيف، ومن عداهما بالتثقيل، أبي سلام الحبشي هذا بالتثقيل، كما جاء سلام هو بالتثقيل، إلا عبد الله بن سلام الصحابي وشيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي على الأصح، والبقية سلام التشديد. نعم. صلى الله عليك شيخ، بالنسبة لبعض الدول لا يمكن أن تدخل السيارة لهم إلا بدفع تأمين، فما حكم ذلك أحسن الله إليك؟ التأمين ما يصلح، لكن إذا اضطر الإنسان يأمن ولا يأخذ زيادة، لا يأخذ زيادة على ما أمن. إذا أمنت أنت 100 ريال على سيارك، نعم، وجرى شيء وأعطوك لا تأخذ من زيادة على 100. أحسن الله إليك. خذ اللي أعطيته مسلم. أحسن الله إليك يا شيخ. أحسن يقول على عبد الله بن سلام إسرائيلي أو يهودي؟ إسرائيلي. يهودي سابقا ثم أسلم. سابقا. أما إسرائيلي هذا نسبه من بني إسرائيل يعني. واليهود اللي يزيدون باليهودية وهم عاده صار ما عاد صار يهودي الذي صار مسلم. الذي يقول يهودي غالط ما يعلم ما ينبغي يقع هذا الكلام، لكن مرادي يعني ان اصل يهودي اصل هذا اصل. هل يشترط الاذن يا شيخ في ركوب المرهون؟ لا بد الا مصلحه المرهون، لكن مصلحه راح يسجيه راح يسقيها او يوديها البر مع الراعي لا باس. لا لا الا باذن. إذا كانت النفقة أكثر من قيمة اللبن إذا اصطلحوا فلا بأس، ولا يتحاسبون وإن اصطلحوا لا بأس، إن اصطلحوا فلا بأس، وما اصطلحوا بينهم الحساب أو المحكمة. أحسن عليك. هذا رواية البخاري ذكر في الهامش أنه لم يوجد في البخاري في باب الاستقراض، وقد نسبه المصنف في التلخيص إلى البيهقي. ولم نعرف أنه موجود في البخاري في أي باب؟ والله ما في الباب لكن قرأ في البخاري. نعم. جزاك الله خير. جزاك. بعض البنوك ما تأخذ فائدة إذا أقرضت، لكن تجعل هناك شرط جزائي إذا تأخر المقترض عن الوفاء يدفع. هذا اللي بالجاهلية، شرط جزائي. الجاهلية يكون إذا حل الأجل ولا سلمت لي تربي.

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أي إنسان باع سلعة على غيره ثم أفلس المشتري ووجدها البائع بعينها لم تغير هو أحق بها ما دام المفلس حيا والعين بحالها ناقة أو إناء أو غير ذلك هو أحق بسلعته. إذا كان المفلس حيا ولم يقبض من ثمنها شيئا البائع، أما إن مات المشتري أو قبض البائع بعض الشيء فهو أسوة الغرماء، وهذا يسمى حجر التفليس، يسمى الحكم على الجانب التفليس، يعني محجور عليه في هذا الشيء الذي وجده بعينه ليس له تصرف فيه بل صاحبه أولى به إلا طلبه. ويأتي بقية ما يتعلق بالحجر. وفي الحديث الثاني دلالة على أن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني مماطلته، وهو يستطيع الوفاء يحل عرضه وعقوبته. اللي المماطلة يحل عرضه يشتكي ويقول ترى ما طلني عطل حقي ما يصير غيبة، ولقاضي أو الأمير أن يعاقبه حتى يسلم الحق ما دام مليئا، عليه أن يسلم الحق لمستحقه ولو بالسجن أو بالتعذيب. الحديث الأول كذلك حديث الرجل يصيب في ثمار بتاعها كانوا دينه قال صدقوا عليه صدق الناس عليه ثم قال لغرامه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا فيه الدلالة على أنه يشرع مساعدة المصاب بالجوائح، أن إخوانه يساعدونه حتى يوهم عليه، فإذا أصيبت ثمار إنسان بجائحة فسدت ثمرته أو جاءها برد أو جاءها أفساد آخر فإنه يساعد، يشرع لإخوانه يساعدوه ويجبروه. الإخوان شيء واحد، إنما هم إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فالتعاون والصدقة أمر مطلوب. فإذا وفى ما عليه هذا الذي طرح فالحمد لله، وإلا يمهله في الباقي يأخذ موجب وليس لهم إلا ذلك، لأن الله يقول إن كان ذو عسرة فلا ضر إلا ميسرة، فالواجب عليه بل لا يشددوا بل يأخذوا ما تيسر وما ساعده به إخوانه يقسم بينهم، والباقي يؤجل إلى ميسرة، لأن الله أمر بهذا، وإن كانوا عسرة فلا ضر يعني فأنظروا إلى ميسرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي بعده شيء هذا آخر حديث وفق الله الجميع. الرواية اللي ضعف أبو داود الله يرحمه ضعيفة، إذا مات يعني أو مات ضعيفة، الرواية أو مات ضعيفة، نعم. إنما هذا إذا كان حيا حل عرضه في نفس الذي يعني حلفه أو عرضه عموما، لا عرضه عند قاضي والأمين عند اللي له سلطة في حق هذا الرجل فقط، أي أي حق وليس له يعني يتعدى على غير حقه، لا بس في حق هذا الرجل اللي مطع له، عفى الله. يقول يا أمير هذا ضيع حقي، هذا مطلني ملي ولا أعطاني حقي، أعطوني حقي تخاف الله فيه، ويقول لقاضي كذلك. أحسن الله عملك. الرواية إذا قوله أو مات إذا كانت ضعيفة فهل لها مستدل بأنه إذا مات؟ إذا كانت الرواية ضعيفة فلا وجه بالاستدلال، أم في وجه دليل آخر؟ لا الأصل أنه أسوة الغرماء، هذا الأصل أنه أسوة الغرماء، فيستثنى من ذلك ما بينه الرجل. إذا كان المبيع بعينه والمشتري حي والبائع لم يقبل شيء. نعم. الله يعينك يا شيخ. من أدرك ماله عند رجل وقد تغير تغيرا كثيرا؟ هو بالخيار. ما دام أنه بعينه مجرد بس أنه يعني هزل. نعم. يأخذ يبغى يأخذه خير له من هذا. أما إذا كان مهم بعينه زاد سمن، صار من أول سواء 20 وصار سواء 40 50 سمن، ما

كما تقدم. وهذا ما يتعلق بالحجر على المفلس، وهو أنه تكثر ديونه ويقل ماله ويطالب أهل اليوم بالحج عليهم، فهذا يحجر عليه بمعنى أن ديونه بأن أمواله تحصر وتباع إن كانت عروض وتقسم على الديائين، مثل ما تقدم في أبي سعيد أن إنسان كان له ديون فقد صدقوا عليه، صدق الناس عليه فقسمها بين الديائين وقال ليس لكم إلا ذلك، وأمرهم بإنظار في الباقي. فهكذا إذا كان زيد أو عمر عليه ديون وساءت أعمال تجارته وقثر دينه وقل ماله عن المقاومة وطلبوا أن يحجر عليه من القاضي يحجر عليه، وهذا أمن هذا الحجر على معال لما كان ديون حجر عليه وقسم بينه ورماعه. وهذا يقع لكثير من الناس، قد يبتلى بجائحة أو خسارة كبيرة تقل أمواله ويخشى أن تذهب أمواله والكلية، فيطلب رماء إنقاذ بقية المال حتى يحصل لهم بعض الحقوق. فإذا بقي عندهم مثل ما يقابل نصف الدين أو ربعة أو ثلثة أو أقل أو أكثر، لكن دون أموال دون حقوقهم، يعني حقوقهم أكثر من ماله، وطالبوا ولي الأمر فإن يحجر عليه بمعنى أنه يمنع من التصرف في أمواله ويبيعها قاضي ويقسمها بين الغرماء كل على قد نصيبه. إذا كان عنده سلع وحاجات تساوي 100,000 والغرماء له 200,000 قسمها بين كل يعطى نصف حقه، كل يعطى نصف حقه والباقي يبقى في ذمته إلى ميسرة. وهكذا لو كان ديونه 400,000 وماله الذي عنده من عقار وغيره ما لم يصفه إلا 100,000 يعطى كل واحد ربع حقه استدراكا لبعض حقهم وخوفا من ذهابه كله. وبحديث ابن عمر رضي الله عنه الدلالة على أن الصبي إنما يبلغ ويجاز في القتال إذا بلغ 15 سنة، لأن الرسول عرض عليه ابن عمر عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه يوم أحد فلم يجزه، وكانت أحد في السنة 3 من الهجرة، وكان في 14 وعرض ابن عمر عليه يوم الخندق وهي في السنة 5 فأجازه لكونه قد كمل 15 سنة. فدل على أن الغلام إذا أكمل 15 سنة له حكم البالغين في الجهاد وغيره والأحكام. وهكذا إذا أنبت الشعر الخشن حول القبل يكون حكم الرجال، لحديث عطية القرظي النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في بني قريظة سعد، بنو قريظة نقضوا العهد من اليهود وكان بينه وبين النبي عهد ألا يقاتلوه وألا يساعدوا على قتاله، فلما جاءت قريش وحاصرت المدينة يوم الخندق نقضوا العهد وساعدوا قريشا في الحرب. فلما قضى الله على قريش يوم الخندق وهزمهم أرسل عليهم الرياح العظيمة ورجعوا خائبين مكة، حاصر النبي قريظة لأنه نقضوا العهد حاصرهم، فطلبوا وينزلوا على حكم سعد بن معاذ لأن كان وليهم كانوا في جواره، فطلب سعد بن معاذ وكان به جراحة يوم الخندق فجاء وحكم فيهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك فانظر. فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذريتهم ونساؤهم لنقضهم العهد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله، لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات ونفذ حكمه فيهم فأنزلوا من حصونهم النساء صاروا سبيا للمسلمين وأطفال، ومن كان في شبهة هل هو كبير أو صغير عرضوا على لجنة تفتش عنه، لو وجدوه قد أنبت الشعر الخشن الشعرة قتلوه لأنه رجل، ومن لم ينبت صار تبع الذرية سبي، لأن السن قد يكذبه السن، قد يقولون له 15 قد يقولون له 14 قد يقولون له قد يكذبه السن، فعلق الحكم بالإنبات لأن شيء واضح واقع موجود، فدل ذلك على من بلغ هذا المبلغ بأن أنبت له حكم البالغين تجب عليه الصلوات الخمس ويعامل معاملة المكلفين في الجهاد وغيره. وهكذا إذا أكمل 15 سنة لحديث ابن عمر، وهكذا إذا أنزل إذا احتلم وأنزل أو أنزل بالشهوة غير احتلام يكون لحكم باغي بإحدى الثلاث: الإنزال عن شهوة، الشعرة، إكمال 15 سنة للرجل والمرأة. تزيد الجارية أمرا رابعا هو الحيض، إذا حاضت صارت امرأة للحديث السابق، وقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الشيء اللي بعد هذه عطية: لا يجوز للمرأة عطية إلا كذلك. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها. من الأصل الآخر: ليس المرأة تصرف بمالها إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها. الحديث هذا وقع في بعض الخطأ والغلط، والصواب أن ليس لها تصرف في مال الزوج إلا بإذنه، ليس لها عطية في ماله هو إلا بإذنه، أما مالها هي حرة فيه، إذا كانت رشيدة لها تصرف، تصدق، تعطي زوجها وغيره، وأما ماله ليس لها تصرف فيه إلا بإذنه، إلا ما جرت به العادة كفضول الطعام والشيء اللي جرت العادة بأن الزوج يسمح به يعطاه الفقراء ما جرت به العادة، أما تصرف في مال بيع أو عطية لمال أو هبة فلا بد من إذنه. أما يتعلق بها فقد تهي حاجاتها هي فلها تأخذ من مال حاجتها. وهكذا أموالها لها تصرف فيها من أموالها. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة العيد وخطبة العيد أتى النساء فذكرهن وعظهن وحثهن على الصدقة، فجعلن يصدقن من حليهن وأقراطهن، ولم يقل لهن استأذن أزواجكن، كان يقيد الصدقات في ذو بلاد، فلو كان إذن الزوج شرطا لقالهن لا تفعلن إلا بإذن أزواجكن، وهن جم غفير يوم العيد في سنوات، فلو كانت ممنوعة من التصرف في مالها لم يقل لهن تصدقنا وهن في المسجد، ولم يقل لهن استأذن أزواجكن. وفي صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت فلانة جارية لها؟ قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ولم يقل لها: ليش اعتقتها ما شورتيني؟ والأمة لها قيمة، الأمة لها قيمة، فلو كان تصرف لا بد من إذن قال: أخطأتي، لا بد من إذن، ما ينفذ هذا العتق، ما ينفذ، لا بد من إذني. بل قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم من عندك. هذا يدل على أن الصدقة على الأرحام أفضل من العتق، الأرحام الفقراء والإنسان يتصدق عليهم ويواسيهم أولى من كونه يعتق، لأن الصدقة على الرحم صدقة وصلة، اثنتان صدقة وصلة. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة. حديث قبيصة، هو حديث عظيم ومفيد فائدة كبيرة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة.